بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى وجنبنا الردى. أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر دعيتم فيه لضيافة الله، وجعلتم فيه من كرام الله، شهر أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، شهر أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة ودعاؤكم فيه مستجاب. أهدي ثواب هذا الدعاء الذي أقرأه على مسامعكم للإخوة الأعزاء والأخوات المؤمنات الذين يتابعونا من خلال الإنترنت في كل بقاع العالم، فهذه المقطوعة من الدعاء ثوابها إليكم هدية مني ومن الإخوة الحضور الذين نحيي هذه الليلة لنتقرب بها وبأعمالها إلى الله سبحانه وتعالى. إلهي، أمرتني فعصيتك. إلهي، أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك، فأصبحت وأمسيت لا دا براءة لي فأعتذر. ما أقدر، ما عندي شيء لي يبرئ ذمتي ومخالفتي حتى أعتذر من ذلك، ما عندي شيء. صفر اليدين، الليلة أتيتك صفر اليدين. ولا ذو ولا ذا قوة فأنتصر، فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك؟ ونروح كل هذه نعم من الله، السمع والبصر واللسان واليد والرجل كله إنما هي نعم الله، وبهذه النعم عصيت الله. كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي، فلك الحجة والسبيل علي. يا من يا من يا من سترتني من الآباء والأمهات، ستر علي ما أكثر الذنوب التي عملتها في خلوتي والله ستر علي ابتداء على والدي لم يطلع على ما فعلت. يا من ستر علي من الآباء والأمهات أن يسجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين الحكومة ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني ماذا فعلوا؟ لو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني اذا ما انظروني، ما يعطوني مهلة، رأسا يعاقبوني رأسا يعيروني، ما انظروني ولا رفضوني وقطعوني، فها انا ذا يا الهي بين يديك يا سيدي خاضع ذليل حصير حقير لا ذو براءة فأعتذر ولا ذو قوة فأنتصر ولا حجة فأحتج بها ولا قائل لم أشترح ولم أعمل سوءا. يمكن أن أنكر ذلك؟ وما عسى الجحود والإنكار، ولو جحدت يا مولاي ينفعني كيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت، وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور، وأنك الحكم العادل الذي لا تجور، وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي، فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي، وإن تعفو عني فبحلمك وجودك وكرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل واقبلنا بقبول حسن. شهر رمضان غرة الشهور، وقلب رمضان في الحديث الشريف ليلة القدر، وعظمة ليلة القدر إنما بإمام زمانها. الناس في هذه الليلة على صنفين، إما أن يكونوا من أهل ليلة القدر، وإما أن يكونوا من أهل ليلة القبر. ما معنى ذلك؟ الليلة إنما عبارة عن زمن، قطعة من الزمن، والزمان عبارة عن حركة، حركة المجموعة الشمسية، المنظومة الشمسية، حركة الكرة الأرضية بحركة وضعية في مكانها عندما تتحرك بدور كامل يتولد من حركة الأرض الليل والنهار. كل 24 ساعة يتولد نصفه ليل ونصفه نهار. كما أنه حركة القمر يتولد منه الأيام والشهور. من حيث الزمان لا فرق بين ليلة القدر وما قبلها وما بعدها، كلها زمن، إنما هي آنات ثم ثواني ثم دقائق ثم ساعات ثم ليل ونهار، ويتكون اليوم الكامل. فالزمان واحد، إنما قيمة الزمان بما يحدث في ذلك الزمان. تارة يكون ساعة سوء كما في الأحاديث الشريفة وأدعيتنا، وأخرى تكون ساعة سعد، عندنا ساعة نحس وساعة سعد. في الحديث الشريف ساعة السوء ويوم السوء كصديق السوء كجار السوء، إنما يكون باعتبار ما يحدث في تلك الساعة من معصية الله. كل يوم لم تعص فيه الله فهو يوم عيد، وكل ساعة لم يعص الإنسان فيها فهي ساعة سعد. والساعة المنحوسة وساعة السوء تلك الساعة التي يعصى الله فيها. إذن الساعة بما هي ساعة زمنية إنما هي من أمر الله، والله خير ولا يصدر من الله إلا الخير. فالزمان والمكان والساعات والآنات والأيام كلها عندما تنسب إلى الله سبحانه وتعالى سيكون خيرا، لأن الله لا يصدر منه القبيح، لأن الله هو العالم القادر الحي. فمن كان عالما بكل شيء وقادرا على كل شيء وحيا وقائما وكل شيء يقوم بذات الله سبحانه وتعالى وبحياته وبعلمه وبقدرته سيكون حينئذ وجودا خيرا. فالله سبحانه وتعالى هو الخير، هو الخير المحض، لأنه هو الوجود المحض. وما يصدر من الله سبحانه وتعالى إنما هو الخير، والشر إنما يصدر من الإنسان. فالساعات التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي ساعات خير. لا تسبوا الأيام، في الحديث الشريف لا تسبوا الأيام، لا تعادوا الأيام فتعاديكم، لأن الأيام أيام الله والساعات ساعات الله. نعم في بعض الأيام تحدث حوادث، في بعض الساعات تحدث حوادث تعطي صبغة حسنة أو صبغة سيئة لتلك الساعة ولذلك اليوم. ليلة القدر عظمتها بنزول القرآن. الليلة وقفت على معلومة جديدة لم أسبق بها من قبل، وأتصور أن هذا رزقكم، بحيث وقفت على رواية عجيبة في ليلة القدر. عظمة ليلة القدر إنما بنزول القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله، كلام الله كان من قبل في التوراة، كان من قبل في الإنجيل، كان من قبل في زبور، كان في صحف إبراهيم، في صحف آدم، في صحف نوح. كلام الله كان في كتب الله، إلا أن الكتاب الكامل كالنبوة الكاملة التي ختمت النبوات، والدين الكامل الذي ختم الأديان، والكتاب الكامل الذي يكون مهيمنا على كل الكتب السماوية والأرضية، إنما هو دين الإسلام، إنما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم نزل في ليلة القدر. طبعا هناك نزول نجومي للقرآن، نجوم بمعنى أنه آيات نزلت حسب المناسبات خلال 23 عاما من نبوة نبينا الأكرم، نزلت الآيات حسب الشؤون والحوادث التي كانت تصدر، فباعتبار كل حادث كانت تنزل آية آيتين ثلاث وغير ذلك. هذا يسمى النزول نجومي للقرآن الكريم. وهناك نزول إجمالي كلي للقرآن الكريم، يعني القرآن من باء البسملة إلى سين الناس، يعني بس القرآن ولا غير، إنما نزل في ليلة القدر، كله نزل في ليلة القدر، ليلة مباركة. فالله سبحانه وتعالى أنزل في هذه الليلة المباركة القرآن الكريم. ورد في أحاديثنا الشريفة، اسمعوا يا إخوان، في مقام الاحتجاج نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من المتمسكين بمذهب أهل البيت، بعلماء الأمة، بعلماء البشرية. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، تفضل علينا أن جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين، أمير المؤمنين الذي جمع علم الأولين والآخرين، أمير المؤمنين الذي كان يمشي موسى على نبينا وآله عليه السلام مع الخضر، فيأتي عصفورا ويأتي بقطرة في منقاره ويجعل تلك القطرة في يد موسى، ثم يطير فيسأل موسى الخضر: ما هذا؟ قد علمك الله رشدا، ما هذا؟ فقال هذا العصفور، أراد أن يقول لنا: لو جمع علم الأولين والآخرين في مقابل علم آخر وصي لآخر نبي سيد الأوصياء يعسو بالدين أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، لو جمع علم الأولين والآخرين في مقابل علم أمير المؤمنين علي عليه السلام لكان كقطرة في مقابل بحر. لذا يصعد المنبر ويقول: سلوني سلوني قبل أن تفقدوني، فإني أعرف بطرق السماء منكم بطرق الأرض. من يقولها غير علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. كل البشرية من آدم إلى يوم القيامة إلا رسول الله، حيث هو نفسه علي بن أبي طالب، 14 معصوم كلهم نور واحد، فعلي بن أبي طالب إنما هو نفس النبي، لا فرق بينه وبين رسول الله إلا بالنبوة، إذ لا نبي بعده، وإلا بتلقي الوحي، إذ لا ينزل الوحي بعد رسول الله فقط، وإلا كل ما كان لرسول الله من مقام، من منزل، من رفعة، من عظمة، إنما يكون لأمير المؤمنين، لأنه نفسه بآية المباهلة، نحتج بآية المباهلة أنفسنا: ولم يكن مع رسول الله إلا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فنحمد الله أن جعلنا في شهر رمضان في ضيافته على مثل هذه الموائد العلوية، على مثل هذه الموائد المحمدية، على مثل هذه الموائد الفاطمية، على مثل هذه الموائد القرآنية، نحمد الله أن جعلنا من أتباع مذهب أهل البيت. فإن القرآن نزل في ليلة القدر، ولا زال القرآن ينزل في ليلة القدر. لا تعجبوا، الآن أوضح لكم هذا المعنى، هذه المعلمة الجديدة التي وقفت عليها الليلة، أن القرآن الكريم ينزل في كل سنة في ليلة القدر. على من ينزل؟ أئمتنا عليهم الصلاة والسلام علمونا: احتجوا على خصامكم، على خصومكم، على أعدائكم، على من نصب في قلبه عداوتكم، احتجوا بسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما أعظم هذا الاحتجاج! أين الوهابيون؟ ما أعظم هذا الاحتجاج! قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اتفق عليه الفريقان سنة وشيعة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، ميتة كفر وضلال. من هو إمامكم؟ أخبرونا، من هو إمامكم؟ ذلك الإمام الذي عندما التقى معه ملكة بريطانيا وإذا به يضع الصليب في رقبته وينخب الكأس الخمار مع ملكة بريطانيا، لابد ذلك إمامكم، لأنه في صلاة جمعتكم سمعت بأذني يدعون لهذا الرجل على أنه احفظ إمامنا وبطانته وفلان وفلان، ويقصدون به هذا الرجل الذي وضع الصليب قلادة في عنقه. حشركم الله مع هذا الرجل. لا أدري من إمامكم. إمامنا من تنزل عليه الملائكة في هذه الليلة في ليلة القدر. إمامنا قطب عالم الإمكان. نفتخر أنه نعتقد بإمام حي يرزق وله الولاية التكوينية، له الحجة على كل الكائنات، إذ أنه نعتقد أن الإمامة هي رئاسة عامة في الدين والدنيا، كما أنها إمامة تكوينية. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، يعني لساخت الكائنات، لأن الأرض مركز لكل الكائنات، ومركز الأرض هو الإمام، هو الإنسان الكامل، أكبر صور حجج الله، هو الإنسان الكامل جامع الجمع، هو الذي يمثل الله سبحانه وتعالى. إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل بجعل تكويني وبجعل تشريعي، بجعل تكويني جاعل في الأرض خليفة. من هو خليفتكم الآن؟ أخبرونا. هذا خليفتنا، خطابي مع أولئك الذين يعادون يقولون أنه تعتقدون إمام في السرداب، إمام في السرداب، طايحين الحظ، ما عندهم درك، ماكو معرفة، ماكو، الناس أعداء ما جهلوا، يجهل، لذا يستهزئ بنا على الإنترنت أنه الشيعة الروافض يعتقدون إمام عندهم بالسرداب، غايب ورايح بالسرداب. إمامنا بمعنى أنه مركزية العالم، الخلق، ما دون الله مركزه هو حجة الله، هو خليفة الله، لأن الله سبحانه وتعالى مجرد، لابد أن يكون له خليفة يفوض إليه تدبير الماديات، تدبير المجردات، تدبير الأنوار، تدبير الأرواح. من الذي يفوض إليه؟ لابد أن يكون هناك واسطة بين الخالق والمخلوق في مقام التدبير، في مقام الهداية. إذا أراد الله أن يهدي الناس، إذا كان مجرد أنه يهديهم بالإلهام، لماذا أنزل القرآن؟ كان الله يلهم البشرية، لماذا الأنبياء؟ لماذا الأنبياء؟ إذا كان أن الله سبحانه وتعالى ماكو واسطة، باعتبار أنك تدعو الله ماكو بينك وبين الله واسطة، حجاب يسمعك، فماكو داعي تخلي حجاب بينك وبين رب العالمين. فعليه لا واسطة في الدعاء، لا واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وابتغي إليه الوسيلة، ماكو داعي، ما تحتاج وسيلة، لا أنت رأسا مباشرة اتصل مع الله سبحانه وتعالى. زين، الله سبحانه وتعالى خلي يتصل معي مباشرة، خلي يهديني مباشرة، لماذا أرسل لي أنبياء؟ لماذا أنزل الكتب من السماء؟ أليس الله بحكيم؟ أليس الله بعليم؟ إذن عندما ينزل الكتب يرسل الأنبياء، 124,000 نبي، لماذا؟ وكان الله سبحانه وتعالى من دون واسطة كل البشرية يهديهم إلى الصراط المستقيم، لماذا إذن يهدينا من طريق النبي ومن بعد النبي من يحفظ خط النبوة أي الإمام؟ بنا عرف الله، بنا عبد الله، فإنما نعتقد بإمام ولاية تكوينية، بمعنى أنه حجة الله، خليفة الله، بجعل تكويني، بجعل تشريعي، إني جاعل اسم فاعل يدل على الاستمرارية، يعني إلى يوم القيامة هذا الخليفة موجود. وليلة القدر يا إخوان ليس بعد رسول الله وفي زمن رسول الله، ليلة القدر إنما هو عبارة عن ليلة في كل السنة، ليلة واحدة تسمى ليلة القدر. هذه الليلة موجودة في شهر، الشهر موجود من اليوم الأول، يوم خلق السماوات والأرض. أصلا يوم خلق السماوات والأرض إن عدة الشهور كم شهر؟ القرآن صريحا يقول إن عدة الشهور 12 شهرا، يوم خلق السماوات والأرض. يعني مسألة الشهور و12 شهر مو مسألة جديدة، مسألة قديمة من قدم السماوات والأرض. متى ما خلق الله السماوات والأرض كان 12 شهر موجود، واحد من الأشهر رمضان، ليلة من رمضان ليلة القدر، هذا شيء مسلم. وفي هذه الليلة اقتضت الحكمة الإلهية، لأن الله جميل ويحب الجمال ولا يفعل إلا الجميل، والنظم الذي نراه في حياتنا البشرية يدل على جمال الإنسان، أنه من جمال وكمال وجلال الإنسان أن يكون منظم، لا يكون مخربط في حياته. وإذا كان النظم جمال، الرسم عندما ترى ما أجمل هذه الصورة الآن، ليش جميل؟ لأنها منظمة، وإلا كانت تقدر الصور كلها يخربطها والكتابات كلها يخربطها، يطلع في شيء أصلا مبهدل. عندما ترى هذه الصورة الجميلة لما فيها من نظم، لما فيها من حكمة، لما فيها من علم، لما فيها من دقة، يجعلها جميلة، تنبهر عندما ترى هذه الصورة الجميلة لنظمها. فإذا النظم جمال، والله علة العلل، إذا كان في معلوله كمال وجمال لابد أن يكون في علته، وإلا يلزم أن يكون فاقد شيء معطي للشيء، وفاقد شيء لا يعطي. فإذا عندما نرى جمالا فلسفة عقلا، مسألة عقلية مو مسألة نقلية، عقلا عندما نرى جمال في شيء نقول سبحانه وتعالى الحمد لله، هذا الجمال ينسب إلى الله. صحيح هذا الرسام رسم هذا الرسم، ونقول له بارك الله، نقول له بارك الله لك، يعني الله أعطاك هذه البركة، أعطاك هذا الفن، هذا الخط الجميل، الله أعطاك هذا الخط الجميل، هذا ليس من عندك إنما من الله. كل خير كل جمال ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو علة العلل، فكل جمال يكون في الله. إذن هناك الناظم جميل، هذا الناظم الله سبحانه وتعالى جعله في خلقه، جعل ناظم الله سبحانه وتعالى، إذا أراد للشيء أن يقول كن فيكون، ما يقدر. إذا أراد الله أن يتوفى الأنفس يقدر يتوفى الأنفس أو لا يقدر؟ يقدر، لكن جعله عزرائيل ملك الموت. ليش جعل عزرائيل ملك الموت؟ حتى أكو نظام، وعزرائيل عنده أعوان ملائكة تحت يد عزرائيل، أكو نظام في الملائكة، أكو نظام، والمرسلات مرسلات كلها منظمة، ملائكة مرسلة منظمة، كل واحد يعرف تكليفه، ملك مسؤول عن الأرزاق، ملك مسؤول عن الآجال، ملك مسؤول عن المواليد، ملك مسؤول عن السعادة والشقاء، كل عمل إلى ملك، إلى مسؤول، نظام. زين، من نظام الله أن الله سبحانه وتعالى الحوادث كل يرجى الانتباه بحث دقيق، أن الله سبحانه ما أقوله إنما هو مجموع عشرات الروايات في ليلة القدر، عندنا عشرات الروايات في ليلة القدر مجموعها يتلخص بما أذكره لكم، أن الله سبحانه وتعالى قرر هكذا اقتضت حكمته أن نظام الكون كل سنة باعتبار السنة إنما هي حركة دائرية، لأن الدائرة فيها 360 درجة، هذا في علم الهيئة في علم الفلك موجود بحث مفصل، أنه دائرة فيها 360 درجة، وكل درجة يكون بيوم، فحينئذ السنة عبارة عن 360 يوما. الله سبحانه وتعالى قرر على أنه الحوادث التي تحدث خلال سنة كلها يدبر أمرها، ذكرت لكم لا يتنافى مع إرادة الله وقدرة الله أن يقول لشيء كن فيكون. صحيح، الله إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون، الله إذا أراد أن يهدي العبد يهديه من دون واسطة، قادر، لكن حكمته اقتضت أن تكون هناك واسطة في الهداية، أن يكون نبيا، أن يكون إماما، أن يكون كتابا يهديه، فلا بد أن يكون واسطة. فاقتضت الحكمة الإلهية أنه يقدر الأمور خلال سنة كاملة كلها يقررها في ليلة. إلا أنه من النظم الإلهي باعتبار الله سبحانه وتعالى هو مهندس هذا العالم، هو معمار الوجود، المعمار الأول للوجود، المهندس الأول للوجود للموجودات هو الله سبحانه وتعالى، فأراد أن ينظم هذه الهندسة الكونية بهندسته بحكمته بدقته بنظمه بجماله بجلاله بكماله، أراد أن ينظم فجعل ليلة واحدة للتنظيم. إلا أنه المعمار والمهندس كما ذكرت الليلة الأولى عندما يريد أن يبني دارا يبني عمارة طوابق، وعند أنه سماوات سبع طبقات والأرضين سبع طبقات، أراد معمار أنه يبني 14 طابق، يا ترى هل من العقل، هل من الحكمة، هل من المعمارية والهندسة أنه رأسا يأتي ويلقي مواد إنشائية من الطابوق والجوز والحديد وما شابه ذلك ثم يبدأ بالبناء من دون أن يكون هناك تخطيط من قبل؟ هل هذا شيء معقول؟ لا، هذا الشيء غير معقول. الله سبحانه وتعالى أعطى العقل، وبالعقل نعرف الله سبحانه وتعالى، فحينئذ غير معقول أنه المهندس رأسا يأتي ويبني لدارا من دون أن يخطط من قبل، لا بد أن يكون هناك تخطيط هندسة، ابتداء حسابات تقدير، قدر يقدر تقديرات، الحديد كم يكون، طابوق كم يكون، كيفية البناء، ثم بعد ذلك يقضي يرسم ذلك أول في ذهنه في عالم الإرادة في عالم الإنشاء يسمى في عالم الثبوت، ثم بعد ذلك يأتي في عالم الإثبات في عالم الظاهر، أول في عالم الباطن في عالم كن، ثم بعد ذلك يأتي في عالم فيكون، فينشئ ما كان متصوره مخططه من قبل في ذهنه المهندس البشري الإنساني، ثم بعد ذلك يختم هذه الخرائط كلها يختمها بعد الحسابات الدقيقة والتخطيط الكامل، كلها يختمها ثم بعد ذلك يبدأ بالمشروع. هذه مسألة طبيعية. الله سبحانه وتعالى هاي الطبيعية اللي موجودة كمال موجود أيضا في خلقه، أن الله سبحانه وتعالى المعمار الأول للخلق لعالم الكون أيضا استعمل هذا الأسلوب، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى جعل الثلاث ليالي في أفضل الشهور وهو شهر رمضان المبارك، جعل ثلاث ليالي لكل ما يحدث في هذا الكون من الآجال، من الأرزاق، من المواليد، وفيات، كل ما يحدث في هذا الكون أول ابتداء يخطط سبحانه وتعالى. طبعا لا يتبادر إلى الذهن أنه هذا يتنافى مع القدرة الإلهية، لا يتنافى، لأن القدرة في إطار الحكمة والحكمة في إطار القدرة. الله قادر، الله حكيم أيضا، فلا بد أن نجمع بين قدرته وبين حكمته، كما أنه قادر على كل شيء أن يقول له كن فيكون، كذلك حكيم بكل شيء، لا بد أن يكون عن حكمة ما يفعله. فالله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أنه ابتداء في ليلة من ليالي القدر، وهي الليلة الأولى من ليالي القدر، أنه يفرق فيه كل أمر حكيم، بمعنى أنه يقدر مقدرات أنه فلان يولد في فلان ساعة في فلان منطقة في فلان شهر مثلا، فلان يموت في فلان يوم، كل هذه يقدرها. بعد ذلك في الليلة الثانية يبرم ذلك، يعني يرسم ذلك، يكتب ذلك. في الليلة الثالثة والأخيرة يختم ذلك، ينتهي كل شيء. في الليلة ينتهي كل شيء. فيأتي الملك الأعظم الروح، احتجوا على خصمكم بسورة إنا أنزلناه، أن الملائكة مع الروح تتنزل. وليلة القدر منذ أن خلق الله السماوات والأرض ليلة القدر موجودة، فالله سبحانه وتعالى يتنزل الملك بإذنه، الروح الأعظم يتنزل بإذن الله. بأي شيء يتنزل؟ يفرق فيها كل أمر حكيم، كل أمر قد حكم، حكيم يعني حكم، يعني قرر، قدر، قضي، قضاء وقدر، كل شيء بقضاء وبقدر، مقدار إلى خاص، أجله مقدار خاص، يكتب صك الحاج في ليلة القدر، لأنه أكو ضيافة خاصة، فالله سبحانه وتعالى يكتب صك الحاج في ليلة، باعتبار أنه الحاج سيأتيه خلال السنة، فالله سبحانه وتعالى بداية السنة عند الله ليلة القدر، بداية السنة عندنا الهجرية إنما هي هجرة النبي، الميلادية عند المسيح إنما هو ميلاد المسيح، لكن عند الله أم عند بداية لسنته؟ لأنه الله عنده سنة، بداية السنة، لأنه إحنا الآن عندنا سنة، ونتصرف حوادث أعمالنا كلها خلال سنة، خمس خلال سنة، إيجار بيت الآن نشوف في إيران إنما يكون خلال سنة، فشوف كل الحوادث مربوطة بشهر بسنة بسنين، فالسنة إنما يكون مقدار. حتى الوزارات تجد يخططون للدولة، مثلا رئيس جمهورية يخطط للدولة خلال سنة، خلال خمس سنوات، خلال عشر سنوات، وهكذا، فهناك تخطيط سنوي. فالله سبحانه وتعالى بداية سنته التخطيط للكون كله إنما يكون في ليلة القدر، لكن قبل ليلة القدر طبعا بداية السنة وختم السنة أيضا، لأنه السنة تبدي بليلة القدر وتنتهي بليلة القدر. فالسنة الإلهية مو سنة البشرية الإسلامية، مو سنة البشرية المسيحية، السنة الإلهية إنما تبدأ بليلة القدر وتنتهي بليلة القدر. فالله سبحانه وتعالى يقدر ليلة 19 من شهر رمضان المبارك، يقدر ويقضي ويبرم هذا القدر والحكم ليلة 21 مثل هذه الليلة المباركة، ثم بعد ذلك يختم ذلك في ليلة 23. فيستحب إحياء هذه الليلة. ليش؟ لأن هناك من يكون من أهل ليلة القدر، فإذا أحيا حياة، أحيا أنه تقعد للصبح عيونك مفتوحة من أول المغرب إلى الصباح، إلى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فتحيي هذه الليلة من الحياة. فإن كنت قد يرجى الانتباه، فإن كنت قد أحييت هذه الليلة بحياة قلبك، أنه قلبك يكون حي، كما أن العين التي تكون مفتوحة يدل على أنه الرجل حي. ليش؟ لأنه إذا واحد عيونه غمضها الآن يحتمل إما أن يكون نائم وإما أن يكون ميت. إذا واحد الآن يتمدد أمامنا وعيونه مغمضة، شو نقول؟ لو نقول نائم، وإما نقول مات فلان. فغمض العين يدل على النوم أو على الموت، والنوم هو الموت الأصغر، كما أن الموت هو النوم الأكبر. عندنا في الحديث الشريف أنه الموت هو النوم الأكبر، كما تنامون تموتون وكما تموتون تنامون. فالنوم أكو ارتباط بينه وبين الموت، والله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته حتى دائما كل 24 ساعة الإنسان يفكر ترى أكو وراء موت، ليش راح ينام؟ ونومه دليل على موته، يتوفى الأنفس حين موتها وحين نومها. الله سبحانه وتعالى هي نائمة يتوفاها، يعني يأخذها، يأخذ النفس. فالنوم حينئذ يكون عبارة أخرى عن الموت، والموت عبارة أخرى عن النوم، أكو ارتباط. فالذي يفتح عينيه يعني معناته أنه حي، هذا يدل على أنه عنده حياة، حياة نباتية، حياة بشرية، حياة حيوانية، لكن أكو حياة إنسانية، أكو حياة قدسية، أكو حياة ملائكية، أكو حياة قلبية، حياة روحية. فمن أدرك ليلة القدر بحياة وأحيا هذه الليلة بحياة قلبه، حياة القلب عيشة يا إخوان، إنما الحياة بالقرآن، لأن القرآن كتاب الحياة. لنحيينهم حياة طيبة، عندما يكون مؤمنا ويعمل صالحا تكون له حياة طيبة. استجيبوا لله ولرسوله، لأي شيء استجيبوا، لما يحييكم، ليش احنا موتى حتى نستجيب لله ولرسوله؟ لما يحيينا؟ بلي، الإنسان إذا لم يعمل بأوامر الله يكون ميتا، ميت يمشي بين الأحياء، ميت القلب، ايش قد عندنا احنا ميت القلب؟ قلبه ميت، يأكل ويشرب وبطل وعضلات ويرفع أثقال وما شابه ذلك، لكن لما تبعد يمنا شوف قلبه ميت، ما عندك قلب، مجرد صورة يتحرك، كارتون، فيلم كارتوني يتحرك أمامك، أما شعور ماكو، إحساس ماكو، عاطفة ماكو، قلب ماكو، كلها بايعه مصف، بايعه مصف، خلص، بس مجرد ملاك وشهوات سوالف كسرة وما شابه ذلك، أجلكم الله. فهذا ميت. هذا في مثل هذه الليلة، يا ترى بالله عليك تكون ليلة قدر له أو ليلة قبر؟ ليلة قبر، هذا بالقبور، هذا الصحيح يمشي بيناتنا، لكن هذا اللي يمشي أمام بالقبور، هذا الميت يمشي في القبور، فليلته لا تكون قدرا له، ما يعرف قدر ليلة القدر أصلا، حتى أنه يحييها بالعبادة والطاعة والغسل وما شابه ذلك، وركعتين صلاة فيها 7 مرات قل والله أحد يستحب ليلة القدر، وبعد ذلك يستغفر الله 70 مرة أستغفر الله وأتوب له، هذا مو بهالعالم. فلذا يمشي في قبره، فليلته تكون هذه ليلة قبر. أما من أحيا قلبه بذكر الله، من أحيا العلم حياة في الحديث الشريف، من أحيا قلبه بالعلم، من أحيا قلبه بجمال الله، من أحيا قلبه بعشق الله، أنه هالليلة يريد يزيد المحبة بينه، يريد صالح ويا رب العالمين، إلى الآن كلما تدعوني فأولي عنك، تتحبب إلي أتبغض إليه، سوي لي زين أنا سوي مو زين. شاب يروح موسى عليه السلام إلى طور للمناجاة، قال له إلى أين تذهب يا موسى؟ قال إلى ربي. قال قل لربك أنه أنا أعطيك على كل حال، شو تريد أن روح سوي؟ قل لربك روح. اجى موسى عليه السلام إلى طور يناجي ربه، خجل أنه ينقل حديث هذا الشاب، ولا الشاب متغلب عليه شهوته، قال له روح قل لرب العالمين شي دي يسوي خلي يسوي، أنا بكل المعاصي أجيبها، يرضى ما يرضى. هذا راح موسى عليه السلام ما قال. إلى أن خلصت المناجات، آخر المناجات خاطبه الله وكلم موسى تكليمه، خاطبه قال يا موسى، قال بلى، قال له عندي عبد وصاك في الشيء وصية أن تنقلها لي، قال إيه ربي لكن أنا أخجل، شو أقول له؟ أقول لك عبدك هكذا يقول؟ قال لا علي قل، قال ربي تعلم عبدك هكذا يقول، ولد شابه شكله، قال اذهب إليه وقل له لو عصيتني كل المعاصي فإني لا أرفع يدي عنك، أحبك أرزقك، أنا ما أرفع يدي عنك لأني أحبك، أرزقك أعطيك الحياة وأعمل ما شئت. يقول لما رجع موسى الشاب استقبله قال ماذا قال الرب؟ قال هكذا، قال عجب، أنا عصيته يتحبب إلي، أتبغض إليه ويتحبب إليه، تتابع إلى الله. فهي الليلة يجي العبد الصالح ويا رب العالمين، هاي ليلة القدر، الليلة كل من كان عنده هذه الحالة بلا شك أدرك ليلة القدر، من كان عنده هذه الحالة يعني أدرك ليلة القدر. ما ذكرته لكم إنما هو خلاصة الأحاديث، أذكر لكم بعض الأحاديث حتى يكون كلامي مستندا إن شاء الله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الوافية المجلد السابع صفحة 381 عن الفقيه، يعني من لا يحضره الفقيه، المجلد الثاني صفحة 158. الروايات التي أنقلها كلها من هذا الكتاب الشريف، كتاب الوافي للمحدث الكبير ملا محسن الفيض الكاشاني قدس الله نفسه الشريفة. رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ليلة القدر، فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام. فقال له أبو عبد الله عليه السلام، لا الله، هاي المعلمة الجديدة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. إذا ماكو كل سنة ليلة القدر كان ماكو قرآن. ليش؟ هذا معناته أن الله سبحانه وتعالى في كل ليلة قدر ينزل القرآن، إلا أنه ينزله بتفسير جديد، لأن القرآن غض جديد يتماشى مع كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. القرآن كتاب حياة في أمريكا، في إيران، في الغرب، في الشرق، في كل مكان القرآن كتاب حياة. فالله سبحانه وتعالى ينزل القرآن، نفس هذا القرآن الذي هو بين أيدينا، لكن بتفسير جديد، بتبيين جديد، وما أروع ما يقوله صاحب الوافي بيان، وذلك لأن في ليلة القدر ينزل كل سنة من تبيين القرآن، معناته أنه القرآن، أيها العلماء، معناته أنه القرآن لابد أن يفسر كل سنة مرة، لأن التفسير الإلهي ينزل كل سنة مرة، قرآن جديد يتجدد يمشي مع كل عصر. إذا العالم تطور في التكنولوجيا، في الصناعة، كل موجود في القرآن، ما من صغيرة وكبيرة إلا في القرآن. والتفسير ينزل، إلا أنه علينا أن نكون من أهل ليلة القدر حتى الله يفيض علينا تفسيرا جديدا وبيانا جديدا، وذلك لأن في ليلة القدر ينزل كل سنة من تبيين القرآن وتفسيره ما يتعلق بأمور تلك السنة. كل شيء يتعلق بتلك السنة ينزل إلى صاحب الأمر عجل الله فرجه. ولو لم تكن ليلة القدر لم ينزل من أحكام القرآن ما لا بد من في القضايا المتجددة، وإنما لم ينزل ذلك إذا لم يكن من ينزل عليه، إذا ماكو واحد وعاء يتقبل هذا النزول القرآني. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. إذا ما عندك إمام زمان يتنزل عليه هذا التفسير الجديد للقرآن، هذه الحوادث الكونية التي تحدث لابد أن يتنزل على خليفة الله في كل زمان من آدم إلى الخاتم إلى يوم القيامة، لابد أن يقول لله إني جاعل على نحو الاستمرار خليفة في الأرض. فمن هو خليفتنا في الأرض؟ صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإنما لم ينزل ذلك إذا لم يكن من ينزل عليه، وإذا لم يكن من ينزل عليه لم يكن قرآن، لأنهما متصاحبان. والدليل على ذلك حديث الثقلين المتفق عليه عند الفريقين، سنة وشيعة ينقلون ذلك، لأنهما متصاحبان لن يفترقا حتى يرد على رسول الله حوضه، كما ورد في الحديث المتفق عليه. صلوا على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله عليه السلام، ليلة القدر هي أول السنة وهي آخر السنة، لأن بإقبال تلك الليلة يتحقق الأمران معا. وقال رأس السنة عند الله طبعا، رأس السنة ليلة القدر، يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة، وما أحلى بالمؤمن أنه خمسة يجعله في ليلة القدر، يجعل سنته سنة إلهية، يجعل الخمس في ليلة القدر. عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن علامة ليلة القدر، أكو علامة أفهمها اليوم؟ سألته عن علامة ليلة القدر فقال: علامتها أن تطيب ريحها، فإن كانت في برد جو بارد دفئت، وإن كانت في حر بردت وطابت. قال: وسئل عن ليلة القدر فقال: تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا، فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد، وأمر عنده موقوف له فيه المشية، فيقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء، ويمحو ويثبت، وعنده أم الكتاب. لأن الله سبحانه وتعالى ربما في الليلة الثالث القدر الثالث، أتحدث عن هذا المعنى، أنه عندنا لوح المحفوظ وعندنا لوح أم الكتاب. بإسناده الفقيه بإسناده عن علي قال: كنت عند أبي عبد الله، هاي الرواية تفيدنا في زماننا هذا، يعني في هذه السنة بالخصوص، هاي الرواية أنا كتبتها لأجل أنه يرتبط بما نحن فيه، يعني هاي المسألة كانت موجودة من زمن الإمام عليه الصلاة والسلام. سمعوها: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى من ثواب الله، من عظمة الله، من علم الله، من كتابة الحوادث، هذه اللي مذكور يرجى ما يرجى، كل شيء اللي يرجى ما يرجى، هذه أي ليلة؟ جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى. فقال: في 21 أو 23، 21 23. قال: فإن لم أقوى على كلتيهما، أنا كبير السن وما أقوى على السنين، ماذا أفعل؟ فقال هاي طبعا من عندي إضافة، الواحد من طلاب الجامعين كنت بخدمته باعتبار عندي محاضرات في الجامعة، فواحد من طلاب الجامعين قال: أنا ما أقدر أطالب وأرد أنام أول الليل مثلا. قلت له: بالله عليك وجدانا بدينك بمقدساتك، إذا قالوا لك باكر نعطيك مليون تومان بشرط أنه الليلة تقعد للصبح، تقعد ولا؟ قالوا: نعطيك مليون تومان مجانا فقط لمن هذه الليلة يحييها. واحد من الطلاب كان واقف قال: سيدنا مليون هواية، 500 تومان تكتومان إذا باكر الصبح يتوني، أنا الليلة أقعد للصبح بس 500 تومان خليتوني أقعد للصبح. الله سبحانه وتعالى في الجنة عرضها السماوات والأرض، مجرد أنه تحيي هذه الليلة ليش تفوتنا؟ ظهر علمنا قليل أو يقيننا قليل، ما عندنا يقين، ولا ذا عندنا يقين. يقول له: فإن لم أقوى عليك كلتيهما، فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب، تطلب الجنة، تطلب العلم الإلهي، تطلب القدرة الإلهية، تطلب الأسماء الحسنى، تطلب هذه المعارف الإلهية، كل ليلة تنحيها، ما أيسر ليلتين فيما تطلب. قال: قلت: فربما رأينا الهلال عندنا في النجف الأشرف، وجاءنا من يخبرنا في قوم بخلاف ذلك. طبعا هاي النجف وقوم أنا دا أقولها لأنه يرتبط بزماننا هذا. فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. فقال: ما أيسر أربع ليالي، وسويها أربع ليالي. إذا عندك شك أنه ليلة القدر يا ليلة، ليلة النجف أو ليلة قوم، وسويها أربع ليالي. ما أيسر أربع ليالي تطلبها فيما تطلب. قلت: جعلت فداك ليلة 23 ليلة الجهني، هذه قصة بيها. قال: إن ذلك لا يقال. قلت: جعلت فداك، إن سليمان بن خالد روى أن في 19 يكتب وفد الحاج، صك الحاج يكتبوها ليلة 19 رمضان. فقال: يا أبا محمد وفد الحاج يكتب في ليلة القدر، والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها في ليلة 21 مثل هذه الليلة و23، وصلي في كل واحدة منها 100 ركعة، وأحيها إحياء يعني عيني مفتوحة. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى حي. الله لا تأخذه سنة ونوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله عبدها مثل عنده هيك حالة، حالة حياة أنه لا ينام، لأنه ربما ينام. يقولون واحد انكسرت به السفينة فصار في جزيرة، فشاف واحد شاب يعبد قرد، قال لما تعبد القرد؟ قال هذا ربي بالجزيرة، ما يدري شنو الموضوع. قال لا، هذا ليس الرب، الرب هو الذي خلق السماوات والأرض. قال إذن لا أدري، من الآن أنا أعبد هذا الرب. ترك القرد قام يعبد رب العالمين. بعدين جت السفينة، ركب في السفينة، أخذوه معهم، فصار الليل. سأل هذا الشاب الجديد الذي دخل حب الله في قلبه، سألهم للجماعة أهل السفينة، قال هذا الرب الذي عرفتموني رب السماوات والأرض ينام في الليل؟ قالوا لا، لا ينام، لا تأخذ سنة ولا نوم. قال إذن أنا لا أنام، شلون معشوقي ما ينام وأنا أنام؟ لا ما يصير، أنا ما أنام. ولم ينم حتى توفي، بقى هكذا عيونه مفتوحة إلى الله سبحانه وتعالى أخذ أجله، لأنه صار عاشق لله، والعاشق ما ينام. عجبته، والنوم على العاشقين حرام. لذا المؤمن عندما يقوم لصلاة الليل، الشاب عندما يقوم لصلاة الليل يقرأ دعاء الحزين آخر مفاتيح الجنان، دعاء لطيف جدا. في ضمن الدعاء يقول إلهي غارت النجوم ونامت العيون، غارت النجوم ونامت العيون، وقد خلا كل حبيب بحبيبه. بالليل كل واحد حبيبه. وقد خلا كل حبيب بحبيبه، وقد خلوت بك أنت المحبوب إلي. يخلو بربه. فقال ما أيسر 4 ليالي تطلب فيها ما تطلب، جعلت فداك ليلة 23 ليلة الجهني. قال إن ذلك ليقال إلى آخر الحديث، وصلي في كل واحدة منها 100 ركعة، وأحيها إن استطعت إلى النور يعني إلى الصباح، واغتسل فيهما، غسل ليلهم مستحب، واغتسل فيهما. قال قلت وما معنى قوله؟ قال لم ينزل في أحكام القرآن، صلوا على محمد وعلى محمد، قال قلت فإن لم أقدر على ذلك، ما عندي إمكان، فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم يعني أصلي 100 ركعة وأنا قائم، قال فصلي وأنت جالس، وصلي وأنت جالس باعتبار مستحب، يجوز أن يصلي إنسان وهو جالس. قال فإن لم أستطع، أبو بصير يقول فإن لم أستطع وأرد أصليها، قال فصلي على فراشك أنت نايم، ركوعك وسجودك خلي يصير براسك. على كل أنه تقضي الليلة وتحيي هذه الليلة بالعبادة وبالصلاة، لأن الصلاة معراج المؤمن، وهذه ليلة القيل، ليلة العروج إلى الله، فعليه تعرج في الصلاة. عن حسان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن ليلة القدر، قال التمسها ليلة 21 أو ليلة 23، طبعا في الكافي المنجلد الرابع صفحة 156. الكافي أيضا بسندي عن إسحاق بن عمار قال سمعته يقول وناس يسألونه يقولون الأرزاق تقدم ليلة النصف من شعبان، قال طبعا عند السنة أنه ليلة القدر نصف شعبان، قال فقال لا والله ما ذلك إلا في ليلة 19 من شهر رمضان و21 و23، فإن في 19 يلتقي الجمعان، وفي ليلة 21 يفرق كل أمر حكيم، وفي ليلة 23 يمضي ما أراده الله من ذلك، وهي ليلة القادر. قال قلت وما معنى قوله يلتقي الجمعان؟ قال يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره. وذكرت لكم من قبل على أنه المؤمن في هذه الليلة إذا كتب اسمه في الأشقياء يمكنه هذه الليلة بإحيائه يحيي قلبه ويكتب اسمه في السعداء، وإذا كان اسمه مكتوب في السعداء وأساء الأدب في هذه الليلة بمعصية الله فإنه يمحى، لأنه في هذه الليلة ليلة الجمعان، يمحى اسمه من السعداء ويكتب والعياذ بالله في الأشقياء من تقديمي وتأخيري وإرادتي وقضائه. قال قلت فما معنى يمضيه في 23؟ قال إنه يفرقه في ليلة 21 ويكون له فيه البداء. يعني الله سبحانه وتعالى أيضا جعل لنفسه أنه عندما يريد شيئا وأراد عبده شيئا آخر من أجل العبد أن يرجع عن إرادته، لأنه كتب على نفسه الرحمة. وإذا كانت ليلة 23 أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه، يعني لا يمكن تغييره حينئذ. أيضا الفقيه بإسناده عن سفيان بن الصمت قال قلت لأبي عبد الله الليالي التي يرجى فيها من شهر رمضان؟ فقال 19 و21 و23. قلت فإن أخذت إنسان الفترة أو علة فيتمكن مثلا في 3 ليالي، ما المعتمد عليه من ذلك؟ فقال 23، لا أقل 23، خلي يدركها. وروايات أخرى أيضا في هذا الباب. على كل حال ليلة عظيمة، ليلة القدر، وعلينا أن نعرف قيمة وقدر هذه الليلة، يعني نعرف قيمتنا. قيمتكم الجنة في الحديث الشريف، فلا تبيعوها بأرخص من ذلك. قيمتنا الآن الجنة، ويمكن لنا أن نكسب الجنة بالتوجه إلى الله، بالتوجه إلى 14 معصوم، والذي يدل على إمامتهم القرآن الكريم، فنكون في ظل القرآن، في ظل الله، وفي ظل 14 معصوم، فكلهم نور واحد. الله نور السماوات والأرض، والنبي اشتق نوره من نور الله، كما أن أمير المؤمنين اشتق نوره من نور النبي، فكلهم نور واحد.